السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها عديدة تلك الثمرات والآثار التي يجنيها العبد من تعظيمه لربه، أما تقدم مرارا إنها مادة السعادة وأصل كل خير وفضيلة. فلنلفت الأنظار إلى زاوية أخرى نجد فيها أثر التعظيم، نجد فيها بركاته وخيراته، نجد فيها الثمرات التي يجنيها العبد بتعظيمه لربه سبحانه، لندرك أن تعظيم الله سبحانه مثقال عجيب تثقل به الموازين وترجح به الكفة للعبد، فتكون الطاعة والحسنة أثقل من أختها الشبيهة بها، وتكون الموازين أعظم رجحانا بسبب ما اشتملت عليه من تعظيمها لله سبحانه وتعالى. أزيد الأمر إيضاحا لأقول إن تعظيمنا لله عز وجل هو ذلك القدر المستقر في القلوب لعلام الغيوب سبحانه. إدراكنا لعظمة الله يجعل القلوب متدفقة بهذا المعنى، منطلقة منه في كل عبادة، ولو كانت عبادة تفكر لا ينطق بها لسان ولا يتحرك بها بدن ولا تقوم به جارحة، هي أيضا عبادة. الآن أغمض عينيك واستلق مسترخيا وأطلق تفكيرك فيما يتعلق بعظمة الخالق، متأملا جوانب هذا الكون. والله إن المقدار الذي يملأ القلب تعظيما لله سيلزم التفاوت بين قلب وقلب، كلاهما ينظر إلى المطر إذا هطل، كلاهما ينظر إلى النهر المتدفق، كلاهما يعاين مشهدا كونيا كخسوف الشمس مثلا أو القمر، لكن ما بين القلبين من التفاوت في النظر إلى تلك الآية وذلك الخلق وذلك البديع في صنع الله هو الذي يوجب التفاوت ما بين الأثرين والموقفين لذلك القلبين. أعني أن العبد المعظم لله سينظر إلى تلك الآيات بمنظور غير صاحبه، هذا في عبادة كما أسلفت لا تستوجب نطقا بلسان ولا حركة بالبدن، وهي كذلك فيما يقوم به العبد بجوارحه أو لسانه من أصناف العبادات. اثنان يذكران الله، اثنان يقرآن القرآن، وهي عبادة لسان، وما في القلب من تعظيم لله سيجعل التفاوت بينهما جليا واضحا في القراءة. ذاك الذي امتلأ قلبه تعظيما سيجد من آثار الخشوع والتدبر والتأمل وانفتاح القلب على نعيم ذلك القرآن بخلاف صاحبه. كذلك هي عبادات البدن، صلاة كانت أو صياما أو برا بالوالدين أو صلة للرحم أو إحسانا إلى الجيران أو سعيا في قضاء الحوائج، وعدد ما شئت من أصناف البر والخير والقربات، سيبقى التعظيم لله مثقالا يجعل العمل أرجح ويجعل ثقل الطاعة أكبر. بل يمكن القول كالتالي: ربما اشترك اثنان في طاعة وعبادة على حد سواء، وقف اثنان بجوار بعضهما في صف في الصلاة، صام الاثنان شهر رمضان كاملا، بل ربما أفطر وتسحر على مائدة واحدة، وقرأ الاثنان السورة ذاتها كالكهف يوم الجمعة، وعمل الاثنان طاعة اشتركا في هيئتها الظاهرة. لا والله ما يستويان. عبد أدى الطاعة والعبادة وقلبه ممتلئ بتعظيم ربه، فسيقدم بين يدي ربه طاعة وقربة قد امتلأ جوفها خشية وتعظيما لله، والآخر دون ذلك بكثير. أبدا ما يستويان. نعم، إن ركعة وآية ودرهما ودينارا مهما قل من العمل لكنها ترجح أضعافها إذا كانت مليئة بتعظيم لله بإزاء خلو أخواتها من مثلها. سبق درهم ألف درهم كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا لما أخرج درهما كان يمثل نصف ما يملك، لأنه لا يملك إلا درهمين. أتدري أنه عندما أخرجه لينفقه كان متنازلا عن نصف ما يملك، وأما الذي أخرج 1000 درهم فله ثروة طويلة عريضة لا تساوي قطرة من بحر. فالمرد ليس إلى مقدار العمل، بل إلى ما يحويه في داخله من تعظيم جعل العبد مقبلا على طاعة يرجو بصدق عظم ثوابها عند ربه الكبير. ما سبق أبو بكر رضي الله عنه سائر الأمة بكثرة صلاة ولا صيام، لكنه بأمر وقر في القلب وصدقه العمل، عودة يا كرام إلى ما نملأ به القلوب ونجتهد في تأسيسها وملء الصدور بها مع الاجتهاد في أداء الطاعة والعبادة، لكن الثقل والمعول على ما يكون في القلوب أكثر. رزقنا الله وإياكم مزيدا من التوفيق والسداد ثم القبول عنده جل في علاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.